اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس الإحكام، ما زلنا مع حديث الفواسق الخمس، وفيه يقول الشيخ: وهذا عندي فيه نظر، وهذا عندي فيه نظر، فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول، وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل لحمه لا بقصد الصيد مما ليس فيه ضرر فغير هذا. ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية، والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عد القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحكم، كما في الأشياء الستة التي في باب الربا، وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فيها وإن اختلف هو الشافعي في المعنى الذي يعدى به. نقرأ هذا مرة أخرى. الذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية، فنقل عن بعض الشارحين أن الشافعية قال المعنى فيه جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل قتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. وقال مالك المعنى فيه كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا. وهذا عندي فيه نظر، وهذا عندي فيه نظر، وهذا الذي قاله بعض الشارحين عن الشافعي من أن المعنى فيه جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، هذا فيه نظر، فإن جواز القتل المذكور في هذا الحديث غير جواز الاصطياد، غير جواز الاصطياد، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى غير مأكول اللحم يجوز إيه؟ قتله، اصطياده، يجوز اصطياده، ويخرج هذا عن عموم قوله تعالى إيه؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، المقصود بالصيد الذي يحرم هو الصيد الذي يؤكل، أما الصيد الذي لا يؤكل فإيه؟ فيجوز ولا فدية في إيه؟ في قتله. وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل لحمه مما ليس فيه ضرر كالحمار مثلا فغير هذا، فغير هذا، فغير الذي نحن فيه. إن جواز القتل غير جواز الاصطياد، إذن جواز القتل هي الأهم. الذي معنا هنا لا أفهم، فإن جواز القتل سواء كان مما يصطاد أو مما لا يصطاد، إذا كان مما لا يؤكل. طيب نقرأ مرة: وهذا عندي فيه نظر، فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد. وإنما يجري وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول. فلو صاد المحرم حمارا أهليا لا فدية إيه؟ لا فدية عليه لأنه غير مأكول اللحم. وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل لحمه مما ليس فيه ضرر فغير هذا فغيره يختلف عن مسألة الاصطياد. يعني حاصل هذا الكلام أن ما نقله بعض الشارحين عن الشافعي رحمه الله من أنه يعلل جواز قتل الفواسق الخمس بأنها غير مأكولة اللحم كأن الشيخ رحمه الله ينازع فيه ويقول الذي يراه الشافعي هو أن قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة أن صيد البر هنا المقصود به ما يؤكل لحمه، وأما غير مأكول اللحم فلا يدخل في الإيه؟ في الحرمة. وهذا شيء وإباحة قتل الفواسق الخمس شيء إيه؟ آخر. فنقل قول الشافعي في مسألة الصيد نقله إلى الفواسق الخمس ليس بجيد. هذا مفهوم؟ وهذا الذي ذكره بعض الشارحين من أن الشافعي رضي الله عنه يعلل إباحة قتل الفواسق الخمس بإباحة بأنها غير مأكولة في اللحم هذا عندي فيه نظر، فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد. جواز القتل للفواسق الخمس غير مسألة جواز الاصطياد لغير مأكول اللحم، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد لغير مأكول اللحم وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول. فنقل هذا الكلام إلى مسألة الفواسق الخمس هذا ما ينزع فيه الشارح، ماشي. وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل لحمه مما ليس فيه ضرر فغير هذا. إذا الشافعي خصص الاصطياد بالفواسق الخمس فقط؟ لا، إذا حملوا عليه لا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، يقول صيد البر الذي يحرم هو إيه؟ ما يؤكل، وغير المأكول لا يحرم صيده، ماشي. المفروض يقتصر بهذا الكلام على مسألة الصيد فقط. يبقى لو صاد حمارا أهليا جاز له ذلك ولا إيه؟ ولا شيء عليه. وعلة ذلك أن الحمار الأهلي غير مأكول اللحم. لا تنقل هذه العلة إلى إيه؟ إلى إباحة قتل الفواسق الخمس. ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية، والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الفواسق. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه كأنه يخطئ بعض الشارحين فيما نسبه للشافعية رضي الله عنه من أنه يعلل جواز قتل الفواسق الخمس ويعلل ذلك بأنها غير مأكولة في اللحم، بل ظاهر كلام الشارح الذي سيأتي أن العلة عند الشافعي في جواز قتل الفواسق الخمس هي إيه؟ هي الإيذاء. طيب، وبناء على ذلك الشافعي رحمه رضي الله عنه ألحق بهذه الفواسق الخمس كل سبع ضار من الأسد والنمر والذئب وهذه الأمور، وألحقها بعلة إيه؟ بعلة الإيذاء. يبقى العلة عند الشافعي في الفواسق الخمس هي الإيذاء، والعلة في إباحة في صيد الحمار الأهلي أنه غير مأكول اللحم، فهذا باب وهذا باب، ماشي. وبعض الشارحين خلط بين البابين كده كده، واضح كلام الشيخ أو ما يريده الشيخ؟ طيب هذا يتأكد مما سيأتي. هم كأنهم أدخلوا في أدخلوا هذا الحديث في العموم الآية، نعم، كأنهم أدخلوا هذا الحديث المعنى في العموم الآية. نقلوا مسألة الصيد، نقلوه إلى مسألة الفواسق الخمسة. هذا ما صنعه بعض الشارحين، والشيخ لا يوافقهم على هذا. طيب القضية الآن بين أبي حنيفة والشافعي. أبو حنيفة رحمه الله لأنه اقتصر على الخمسة أو على الستة أو على السبعة، اقتصر على السبعة، لم يعلل، وقال ما ورد به الخبر، الخبر ورد بإيه؟ بالخمسة المذكورة، وورد الخبر بالحية، وورد الخبر بالذئب، فيقتصر على هذه الإيه؟ السبعة، يقتصر على هذه السبعة، ولم يعلل. الشافعي رحمه الله علل بالإيه؟ بالإيذاء. قال الشيخ ومقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر لأنه اقتصر على الإيه؟ السبعة. لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية لأنه اقتصر على المذكور ولم يعلله. والشافعية يردون هذا الاقتصار بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس، وهذا المعنى هو الأذى الطبيعي. يبقى الآن ظهر كلام الشيخ، ما نقاله بعض الشارحين عن الشافعي من أنه يعلل إباحة قتل الفواسق الخمس، يعلل ذلك بأنه لا يؤكل لحمه، هذا الكلام الشيخ لا يوافق عليه، الشيخ لا يوافق عليه، ويفرق بين مسألتين، بين إباحة صيد ما لا يؤكل لحمه ويعلل ذلك بأنه غير مأكول اللحم كما لو صاد حمارا أهليا، وبين مسألة الفواسق الخمس. فالشافعي يقول يباح للمحرم أن يصطاد الحمار الأهلية لأنه غير مأكول اللحم، أما الفواسق الخمس فيباح قتلهن لعلة الإيذاء. وبعض الشارحين خلط بين هذا الباب وهذا الباب، وقال قال الشافعي يباح قتل الفواسق الخمس لعلة أنها غير مأكولة اللحم. وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات. طب هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، هذا المعنى الذي هو العلة عند الشافعية، موجود في ماذا؟ موجود في هذه الفواسق الخمس، وموجود في الأسد، وموجود في النمر، وموجود في الذئب، وكل سبع ضارب. والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عد القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى، عدوا إليه ذلك الإيه؟ عد القائسون ذلك الحكم إلى كل ما وجد فيه المعنى. هل ممكن أن نقول العلة المرتبة من ماذا؟ مما لا يؤكل اللحم ومما كان فيه الأذى. مثلا لو كان الإبل، أنت تحتاج إلى أن تثبت العلة تحتاج إلى دليل. العموم الآية مثلا لا تقتل الصيد وأنتم حرم، أخرجوا منها مما لا يؤكل سعر يجوز اصطياده، سواء كان الحي والكلب العقور والحمار الأهلي، هذا العموم. والورد الحديث بالتخصيص الأفراد العموم. ما هو هذا يعني يثبته الفقهاء، يثبته الفقهاء، بس الظاهر عندي أن هنا يعني علة الإيذاء المعبر عنها في الحديث بالفسق، معنى الإيذاء المعبر عنه في الحديث بالفسق، هذا تعليل بطريق الإيماء، وطريق الإيماء طريق قوي، فهم؟ يعني لو عللنا هذا بأنه ما لا يؤكل لحمه تكون العلة علة منصوصة أو موم إليها، ولا علة مستنبطة؟ خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرام، إذا عللت أن عندت هذا الحكم بأنه ما لا يؤكل العلة أنه غير مأكول اللحم، هل هذه العلة مخصوصة أو مومة إليها؟ ليست مخصوصة ولا مومة إليها، هي علة مستنبطة. طب ولو عللت بالفسقية علة منصوص عليها أو مومة إليها بطريق الإماء، طريق الإماء طريق قوي أقوى من طريق الاستنباط بكثير، هذا واضح. طب الأمر الآخر، المعنى المناسبة، المناسبة تتحقق في إيه؟ هذه الخمسة تقتل لأنها مؤذية، فالمناسبة متحققة بين بين بين الإذاء وبين قتل ما هو مؤذن، لكن المناسبة يعني تخفى علينا جدا في إيه؟ في إباحة قتل ما لا يؤكل لحمه، يعني ما لا يؤكل لحمه إذا لم يكن مؤذيا، في الحمار مثلا لماذا يباح قتله؟ تفهم هذا؟ يعني إباحة القتل وعدم كونه مأكول اللحم ليس بينهما، ليس بينهما مناسبة ظاهرة، ما فيه مناسبة ظاهرة أقوى. والمعنى وهذا هو مذهب الشافعي، هو والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عد القائسون، عدوا إيه؟ عدوا ذلك الحكم، عد القائسون ذلك الحكم إلى كل ما وجد فيه المعنى، كما في الأشياء الستة التي هي في باب الربا. كده واضح. وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيها حيث عد الحكم إلى الذئب، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعد به، كأن المعنى عند أبي حنيفة في الكلب هو الكلبية، وهذا المعنى موجود في الإيه؟ في الذئب، فهو عد الحكم من الكلب العقور إلى الذئب بجامع الكلبية في كله. والشافعي ألحق الذئب وغيره كالنمر والأسد، ألحقه بالإيه؟ بالكلب بعلة الإيذاء لا بعلة الكلبية. وهذا الذي ذكرته لك اختلط اختلط على من لم يظهر للمحشي، لما يقول أن الشافعي يعبر بالأذى الطبيعي، قال الذي تقدم عن الشافعية أن علة التعدية كونه مما لا يؤكل لحمه، فهذا الكلام يناسب رأي مالك. ماشي؟ يعني نقل هذا عن الشاء الخطاب يعني في المعلم والمازري في المعلم في المعلم القاضي العياد في الإكمال على كل في الشرح المسلم. الشيخ رحمه الله يخالف هؤلاء، يخالف هؤلاء ويرى ان الايه ان العله عند الشافعيه هي الإذاء وليست العله انه غير مأكول الايه اللحم. ماشي. اذا كان الامر على خلاف ذلك يبقى يناقش الشيخ في هذه القضيه، لكن على كل هذا هو ايه المقصود، افهم كلام الشيخ. ماشي. طيب الحاصل الآن أن بعض الشارحين نقل عن الشافعي رحمه الله أنه يعلل جواز قتل الفواسق الخمس بإيه؟ بأنها غير مأكولة اللحم، والشيخ لا يوافق على ذلك، ويرى أن العلة عند الشافعية أو عند الشافعي هي إيه؟ الإيذاء، وهذه العلة ظاهرة وواضحة. ماشي؟ عندي الإشكال لو علل بهذه العلة الإيذاء وعندنا عموم الآية يفيد لنا أن كل ما لا يؤكل يقتل. لا هو عموم الآية اللي هو فين؟ لا تقتل الصيد وأنتم حر، إذا كانت غير مأكولة اللحم قلنا يقتل. لا, لا تقتل الصيد وأنتم حر، وهذا يعم يعم ما يؤكل وما لا يؤكل. نعم، سواء استنبطت هذه العلة أم لم تستنبطه يجوز لك أن تقتل هذه الخمسة. لماذا يفرق الشيخ هنا؟ الآية لا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد، وهل هذه الخمسة من الصيد؟ ماذا؟ هل هذه الخمسة من الصيد؟ لو صاد وقتلها هو هي لا تصطاد، هي تقتل. وأما جواز الإقدام على الصيد، الصيد الصيد في معنى أنك تطلب الشيء لتأخذه لتستفيد منه، وأنت تقتل هذه الأشياء ولا تستفيد منها. لو قتل الحمار لأهله من غير الاصطياد هل عليه الجزاء؟ ما هو هو الحمار الأهلي أنت تقتله لإيه؟ لغرض تطعمه للجوارح، تطعمه يعني يعني تستفيد بجلده مثلا أو نحو ذلك. وأما جواز الإقدام على قتل كل ما لا يؤكل مما ليس فيه ضرر فغير هذا. إذن لماذا يفرق بين هذا وتلك؟ يفرق بين ماذا؟ بين الخمس الفواسق وبين الحمار الأهلي مثلا؟ نعم. يجوز لك أن تقتله. مش قتله، يجوز صيده. وأما جواز الإقدام على القتل كل ما لا يؤكل مما ليس فيه ضرر فغير هذا. فغير هذا. نعم. لماذا يفرق؟ ظهر من هذا الحديث أن العلة هي الفسق، وهذا الفسق معنى ليس موجود في الحمار. نعم، ولكن يجوز لك أن تقتل الحمار وتقتل هذه الخمسة. تقتل الحمار لأجل أن تنتفع بقتله، وهذه الخمسة تقتل الحمار، تصيد الحمار ولا يحرم عليك صيده لأنه غير مأكول اللحم. اللي هو اللي يفيد الصيد هنا ايه؟ إقدام على القتل، القتل لأجل الصيد، ما لا يؤكل لحمه مما ليس فيه ضرر كالحمار مثلا. هذه مسألة، والمسألة التي معنا مسألة أخرى. وأقول الشيخ مش قال وهذا عندي فيه نظر، وهذا عندي فيه نظر، هذا يتعود على ماذا؟ على ما ذكره بعض الشارحين عن الشافعي، أنه علل جواز قتل الفواسق الخمس بإيه؟ بأنها غير مأكولة اللحم. هذا عندي فيه نظر ماشي، وأن ما قاله الشافعي في مسألة الصيد غير ما نحن فيه في مسألة الصيد ماشي. في مسألة الصيد قال وحرم علي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال الصيد الذي يؤكل لحمه، أما الصيد الذي لا يؤكل لحمه فيجوز. فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد، وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل غير المأكول. جميل، مفهوم. وأما الجواز الإقدام بالاصطياد مقدر هنا على قتل ما لا يؤكل لحمه مما ليس فيه ضرر كالحمار، فغير مسألة الفواسق الخمس. ومقتضى مثل أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناها من بقية السباع العادية، والشافعية يودون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه بناء على أنه يعللون بماذا؟ الشافعية في الفواسق الخمس يعللون بماذا؟ بالإذاء، وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عد القائصون عدوا إيه؟ ذلك الحكم هو المفعول به، عدوه إلى كل ما وجد فيه المعنى كما في الأشياء الستة التي في باب الربا. وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيها حيث عد الحكم من الكلب إلى الذئب بجامع الكلبية، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي يعد به، والشافعية لا يرون الكلبية وإنما يرون إيه؟ يرون الإذاء. أنا كده شرحت كلام الشيخ، بعد ذلك بقى أنت تناقشه إذا أردت أن تخطئ الشيخ وتقول بأن الشافعية يعللون بأنه غير مأكول اللحم، هذه قضية أخرى أنت تخالف فيها الشيخ ماشي؟ أما جواز الإقدام بالاصطياد صح؟ نعم. وأقول المذكور ثم وهو تعليق الحكم بالإلقاب، وهو لا يقضي مفهوما عند الجمهور، الكلام هنا ثم إشارة إلى ماذا؟ إلى باب الربا. المذكور ثم في باب الربا هو تعليق الحكم بالألقاب، وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور. فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ، والمذكور هنا مفهوم العدد وقد قال به جماعة، فيكون اللفظ مقتضيا للتخصيص، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد. وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات، أعني مفهوم العدد، وذكر غير ذلك مع هذا أيضا. طيب، حاصل هذا الكلام كالآتي: هناك فرق بين هذا الحديث وحديث الأصناف الستة، الذهب والبر بالبر والتمر الذهب والذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير والشعير والبر بالبر. المذكور في باب الربا ألقاب لا أعداد، ألقاب لا. فلو استنبطت المعنى وخذ المعنى في البر والشعير والتمر والملح، المعنى فيها هو الطعم، فعديت الحكم إلى كل مطعوم، ليس هناك مخالفة لمفهوم العدد، لأنه ليس هناك عدد مذكور، وإنما المذكور ألقاب. هذه الألقاب هي البر، هي الشعير، هي التمر، هي الملح. فإذا استنبطت معنى الطعم وعديت الحكم إلى كل مطعوم، تكون قد وفيت بمقتضى العلة ولم تخالف مقتضى اللفظ، لأن الألقاب لا مفهوم لها. الألقاب لا مفهوم لها. لو قال لك يحرم التفاضل في البر والشعير والتمر والملح، فلا تستطيع أن تقول فلا يحرم فيه غيرها، لأن هذه ألقاب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. لكن لو قال لك أربع يحرم فيهن الربا: البر والشعير والتمر والملح، لو زدت على الأربعة تكون قد خالفت مفهوم الأربعة. يبقى الحاصل معي هنا في الحديث خمس من الفواسق، لو زدت سادسا تكون قد خالفت ما دل عليه اللفظ من التحديد بالخمس، وألغيت مفهوم عدده، ومفهوم العدد حج عند البعض. كده واضح؟ أقول: المذكور ثم أي في باب الربا هو تعليق الحكم بالألقاب التي هي البر والشعير والتمر والملح، وهو أي تعليق الحكم بالألقاب لا يقتضي مفهوما مخالفا، مفهوما أي مفهوما مخالفا عند الجمهور، لأن مفهوم اللقب وهو من المفاهيم المخالفة، مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور. فالتعدية كما لو عديت الحكم من هذه الأصناف الأربعة إلى كل مطعوم بعلة الطعم، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ. تفهم هذا؟ والمذكور هنا مفهوم العدد خمس من الفواسق. فلو استنبطت معنى وعديته إلى كل من وجد فيه هذا المعنى ستزيد على الخمس، وفي هذا إبطال لمفهوم العدد. والمذكور هنا مفهوم العدد وقد قال به جماعة، فيكون اللفظ لفظ العدد مقتضيا للتخصيص. يعني هذه الخمسة تحرم ولا يحرم غيرها، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد. إذا كان يحرم أكثر من الخمسة فلماذا ذكرت الخمسة؟ وعلى هذا المعنى عول بعض مصنف الحنفية: لماذا لم تزيدوا؟ توفية بما أفاده لفظ العدد في التخصيص بالخمس المذكورات، أعني مفهوم العدد. وذكر غير ذلك مع هذا أيضا، ذكر مع الخمس المذكورة في الحديث الذي معنا زاد الحية لأنها ذكرت في بعض الروايات، وزاد الذئب لأنه إما لأنه داخل في لفظ الكلب، وإما لأنه ألحق الذئب بالكلب بعلة كلبية. ماشي. واعلم أن التعدية بمعنى الإيذاء إلى كل مؤذن قوي، هذا تعليل المالكية، وعلى ما يفهمه الشيخ رحمه الله أنه أيضا علة الشافعي رحمه الله. ماشي. إذا كانت العلة عند الشافعي غير هذا، يبقى مسألة تناقش معه مع الشيخ النبخري. واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذن قوي بالإضافة إلى تصرف القائسين، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل للفسق. مش هو حاصل الكلام اقتلوا هذه الفواسق لأجل ماذا؟ لأجل فسقها. اقتلوا هذه الفواسق فتفهم أنت لأنها مأكولة غير مأكولة اللحم، فهو لماذا ذكر الفسق؟ واضح؟ زي يقول اقطعوا السارقة فتقول لماذا؟ أقول لك لسواده. إذا كانت العلة هي السواد فقل إيه؟ اقطعوا الأسود كده واضح؟ إذا كانت العلة أنها غير مأكولة اللحم تقول إيه؟ خمس لا يؤكل لحمهن يقتلن في الحل والحرب. هذا واضح؟ لا يكون العلة منصوصة شكرا. العلة مومة إليها لا يكون منصوصة منصوصة، يبقى لابد أن تأتي بلفظ وضع للتعليل لغة. تقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور لأنها مؤذيات، لأن اللام هذه موضوع للتعليل. هنا لا يوجد لفظ موضوع للتعليل، لكن فهم التعليل من قوة الكلام فيكون هذا من قبيل الإيماء. فهم من الاقتران هؤلاء الفواسق الخمس يقتلنا. لماذا يقتلنا؟ لأنهن فواسق. واعلم أن التعليل بمعنى الإذاء إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف القائسين، فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق. والفسق هو وهو الفسق الخروج عن الحد. وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليق بالفسق، كأن اقتلوا الفواسق ماشي لأنها غير مأكولة اللحم، لأنها غير مأكولة اللحم فقل اقتلوا ما لا يؤكل، خمس لا يؤكل لحمهن يقتلن في الحل والحرب. كان يقول هذا. أما التعليل بحرمة الأكل فإنه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق، لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما، فإن لم يتقيد وثبت الحكم حيث تعدم بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم حيث ثبت الحكم مع انتفائها، وذلك بخلاف ما دل عليه النص من التعليل بها. معنى هذا الكلام كالآتي: خمس من الفواسق يقتلنا، اللفظ يومي إلى ماذا؟ يومي إلى أن العلة هي الفسق. فلو عللت أنت إباعة قتل هذه الخمسة بأنها غير مأكولة اللحم ستعد الحكم إلى ما لا يؤكل لحمه وإن لم يكن مؤذيا، كالحمار الأهلي. والحمار الأهلي لا يوجد فيه المعنى الذي أومأ إليه النص. كده واضح؟ طيب، إذن الشيخ يقول هذا يؤدي إلى إبطال المعنى الذي أومأ إليه النص، لأن الحكم وجد في الحمار الأهلي ولم يوجد المعنى الذي أومأ إليه النص. وشرط العلة، شرط العلة أنها إذا عدمت لابد وأن يعدم الحكم، فكيف يعدم هذا المعنى في الحمار الأهلي ويوجد الحكم فيه؟ فهمت هذا الكلام؟ وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليق بالفسق، لأنك عللت بماذا؟ لأنه لا يؤكل لحمه، لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما، فإن لم يتقيد وثبت الحكم حيث تعدم، وثبت الحكم حيث تعدم، أنت إذا عللت بأنه لا يؤكل لحمه تقول الحمار الأهلي يجوز إيه؟ يجوز قتله مع أنه غير مؤذن، فتكون قد أثبت الحكم حيث تعدم العلة. طب وإذا ثبت الحكم حيث تعدم العلة بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم. تخلف العكس. هذا هو تخلف العكس. نعم، تخلف الإيه؟ العكس. حيث ثبت الحكم كما ثبت في حمار أهلي مع انتفاء المعنى الذي أومأ إليه النص وهو الإزاء، وذلك بخلاف ما دل عليه النص من التعليل بها، وهذا بخلاف ما دل عليه النص من التعليل بها التي هي علة الإيذاء. أنا كده شرحت كلام الشيخ، في إشكال؟ أنتم تستطيعون أن تحرروا هذا المعنى، يعني رجعوا إلى كتب الفقه وانظروا العلة في إباحة قتل الفواسق الخمس، وهل الشافعية يقول أن العلة غير مأكولة اللحم، وما الذي حملهم على التعليل بهذه العلة الخفية وترك العلة الظاهرة المومة إليه؟ أو علم يستفاد، يعني لو كانت العلة عند الشافعية حقيقة هذا، يعني أنا في العلم كده أبحث عن المشاكل، قلت لكم قبل ذلك باب التيمم مشكل عندي، باب التيمم مشكل عندي عند الشافعية، مذهب الشافعية في التيمم مشكل عندي. فلو كان مذهب الشافعية رحمه الله أن علة إباحة قتل الفواسق الخمس هي أنه غير مأكولة في اللحم، هذا يكون أيضا من مسائل المشكلة، تبحث تجد علما، يعني إذا بحثت تجد علم، يعني من الصعب جدا أن تترك علة ظاهرة وتأخذ علة خفية. إذا كان الشافعي يعلل بالعلة الخفية، ما الذي حمله على ذلك؟ ربما نستفيد معنى، فهم؟ نستفيد معنى جديد، نستفيد معنى دقيق. أنا أقول لكم على مواطن المعاني الدقيقة، يعني ابحثوا عنها. البحث الرابع، القائلون بالتخصيص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في حديث آخر من ذكر الحية اللي هم الحنفية، وفوا بمقتضى مفهوم العدد، والقائلون بالتعدية إلى غيرها يحتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكر. إذا كانت العلة هي الإذاء والحكم يتعدى إلى كل مؤذن، فلماذا خصص هذه الخمسة بالذكر؟ كده واضح؟ وقال من علل بالإذاء وهم المالكية، وعلى ما يراه الشيخ أيضا من نسبة ذلك إلى الشافعي، إنما قصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلف فيها، فيكون ذكر كل نوع منها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع، أي ذلك النوع من الإذاء. وهذا والله أنا كنت أتعجب حقيقة، يعني لأن هذا الحديث يعني كحديث الرمة تمام، يعني التصرف الشافعية في حديث الرمة، لو أن الشافعية يعلمهم علة الإذاء سيكون هذا الباب، يكون التصرف في هذا الحديث كالتصرف في حديث الرمة تماما. مش هم قالوا العلة هي الطعم، والطعم هذا أنواع، فذكر كل واحد من هذه الأصناف الأربعة لينبه بها على نوع من المطعومات، فذكر البر والشعير لأنها مطعوم مختات، فأوضح بهذا أن كل مطعوم مختات يجري فيه الربا، وأن الملح مطعوم يقصد به إصلاح الطعام فتلتحق به العقاقير العشبية ونحو ذلك، والتمر مقتات يقصد للتفكه، يبقى يلحق به كل تلحق به الفواكه. كذلك يمكن أن نقول هنا هذا هنا تماما، فنقول أن العلة هي الإذاء، والإذاء أنواع، فذكر كل واحد من هذه الأصناف لينبه على نوع من أنواع الإذاء، كل من يوجد فيه هذا النوع من الإذاء يلتحق بالمذكور. فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع، كالبرغوث مثلا عند بعضهم، يبقى كل ما يكون أذاه باللسع يلتحق بالحية والعقرب. ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض، يعني الفأر يقرض الثوب يقطعه بأسنانه فيلتحق بالفأر كابن إيه؟ كابن عرس، لأن أذاه بالإيه؟ بالنقب والتقرير. ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف، يخطف الشيء ويطير، فيلتحق به الصقر والإيه؟ والباز. ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه. بالاختطاف الصقر والباز. ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر. فلو أن الشافعية يعللون بالإذاء يكونون قد تصرفوا في هذا الحديث كتصرفهم في حديث ربا تماما تماما. كده واضح؟ ولو عللوا بأنه ما لا يؤكل لحمه فهذا المعنى لا تستطيع أن تنوعه على هذه الأصناف المذكورة. تأويل النص بحيث يؤدي إلى إلغاء المذكور هذا يجوز؟ نعم. تأويل النص بحيث يؤدي إلى إلغاء المذكور هذا يجوز؟ هو الحاصل عندك الآتي، أن العلة لابد أن تسبب بدليل. أنا عندي هنا دليل على علة الإذاء وهو الإماء. فإن كان إذا أردت أنت أن تعلل بعلة أخرى وهي أنه لا يؤكل لحمه، عليك أن تثبت ذلك بدليل، ثم بعد ذلك يتعارض الدليل الإماء مع الدليل الذي جئت به، فأيهما كان أقوى عمل بمقتضى وطرح الآخر. يعني هذا هو السبيل في هذه القضية. أنا أعلل بعلة الإذاء وأدعي أن هذا أومى إليه النص، ودليلي على هذه العلة الإماء. إيه أنت بعلة أخرى ثم قم بإثباتها بالدليل، ثم نقارن بين الدليل الذي أثبت علتك والدليل الذي أثبت علتك، أيهما كان أقوى يقدم. وهذا أجده في غاية الصعوبة، يعني التعليل بأنه لا يؤكل لحمه يعني يحتاج إلى دليل أقوى من الإماء عشان يثبت، وهذا يعني قد يتعذر. وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل فقد أحال التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب، فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور بحيث يعم أذاها، فكان ذلك سببا للتخصيص. والتخصيص لأجل الغلب إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الأصول، إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليهم في التعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية. لماذا أبيح قتل هذه الفرس الخمس؟ تدخل لأنها غير مأكولة اللحم. طب وغير كونها غير مأكولة اللحم معنى تشترك فيه هذه الخمس ويشترك فيه أيضا غيرها، فلماذا خصت هي بالذكر دون غيرها؟ هذا هو السؤال. فقال لأن هذه الخمسة تكثر مخالطتها للناس في البيوت فيعم إيه؟ فيعم أذاه. قال وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل فلا بد لهم من إبداء معنى يخصص هذه المذكورات بالذكر دون غيرها. طب لماذا ذكرت هذه الخمسة دون غيرها؟ فأجابوا وأحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمسة على الغالب، هذه الخمسة يغلب مخالطتها للناس في الإيه؟ في البيوت، فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور في البيوت بحيث يعم أذاها، فكان ذلك سببا للتخصيص. والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الإيه؟ في الأصول. يبقى الحكم لا يختص، يعني نقول يجوز قتل هذه الخمسة ولا نعمل بالمفهوم المخالف، فنقول ولا يجوز قتل غيرهن، هذا لا نقوله. لماذا؟ لأن هذه الخمسة ذكرت لأنها أغلب ذكرت لأنها الغالب من جهة أنها يكثر مخالطتها للنسي في البيوت، ويكون هذا نظير قوله تعالى وربائبكم التي، هذا القيد ذكر وخرج مخرج الغالب، وهذه ذكرت وخرجت مخرج الغالب، وبالتالي لا يعتبر مفهومه، وما دام لا يعتبر مفهومه يبقى لي أن أزيد عليها، لي أن أزيد عليها. لكن أيضا هذا المعنى لم يسلم لك. لماذا؟ إذا كنت تقول أن هذه الخمسة ذكرت لأنها هي المخالطات للناس في البيوت، فلماذا عديت الحكم إلى ما لا يخالط الناس في البيوت؟ فعديته إلى الأسد والنمر وهذه الأشياء لا تخالط الناس في الإيه؟ في البيوت. إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى وهو المخالطة، كثرة المخالطة في البيوت، جعلوه معترضا عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية، فإنها لا تخالط الناس في الإيه؟ في البيوت. ماشي. لا يقصدون العلة هنا ذكر الغالب هذه الأشياء في الحديث لماذا ذكرت؟ ماشي، يبقى ذكرت لأنها الغالب، فلا يعتبر مفهومها المخالف. إذن ليس لخصومهم أن يعترضوا عليهم، هم فقط يقولون لماذا ذكر هذه الأشياء في الحديث ولم يقولوا العلة من أجل العلة. كأن الخصم يرى أنك إيه؟ أنك بهذا الكلام جعلت العلة مركبة من الإذاء الذي إيه؟ يشق الاحتراز عنه، الإذاء الذي يشق الاحتراز عنه لأجل المخالطة. وهذا المعنى مع الإذاء موجود في كل سبع دوار، لكن الأغلبية الناتجة لكثرة المخالطة ليست موجودة في السبع دوار. على المراكب وكيف خرج؟ أنت قلت أنا أعلل بعلة الإزاء، فلما قلت لك لماذا ذكرت هذه الخمسة قلت لأن هذه الأشياء يعم ضررها بسبب كثرة مخالطتها للناس في البيوت، فكأنك تعلل بمجموع الأمرين وتقول العلة هي الإذاء الذي يعم بالمخالطة، الإذاء الذي أو الإذاء الذي يشق الاحتراز عنه لأجل المخالطة. التعليل فيما لا يؤكل. إيه؟ التعليل فيما لا يؤكل. ماشي. التعليل فيما لا يؤكل. يبقى العلة عندهم إيه؟ ما لا يؤكل مع المخالطة. الذي بحيث يعم أذاها، بحيث يعم أذاها، كأن العلة عندهم إيه؟ ما لا يؤكل لحمه مما يعم أذاه، ما يؤكل لحمه مما يعم أذاه لأجل المخالطة. هذا ما يريده الخصم. ماشي. مما لا يؤكل مع عموم الإذاء لأجل المخالطة. وتقريره أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحان الفرع على الأصل في المعنى الذي عللت به، يبقى لابد أن يكون الفرع مساويا للأصل أو أرجح منه من جهة اشتماله على المعنى المعلل به. أما إذا أفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق. طيب لو قلنا هذه الخمسة لا يؤكل لحمها ومع عدم أكلها يعم أذاها لأجل المخالطة، كده واضح؟ هذا المعنى بعضه فقط موجود في الأسد والنمر هو الإذاء، لكن عموم الأذى لأجل المخالطة ليس موجود في الإيه؟ في السبع والأسد والنمر. فإذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق. ولما كانت هذه الأشياء عامة في الأذى كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سببا لإباحة قتلها لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل كالأسد والنمر، فلا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت الحاجة إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات فلا يلحق به. وأجاب الأولون عن هذا بوجهين، إذا كنا نعلل بعلة الإيذاء فنحن نقتصر فقط على الإيذاء ولا نجعل جزء العلة ما يعم أذاه لأجل المخالطة، أو كنا نعلل بأنه ما لا يؤكل لحمه فلا نضيف إلى ذلك عموم الأذى الحاصل من كثرة المخالطة. دليلنا على إلغاء هذا الجزء هو ذكر الكلب، فالكلب العقور لا تكثر مخالطته للأدميين في البيوت، كده واضح؟ يبقى لماذا جعلنا العلة غير مركبة؟ يباح قتلهن لأنها غير مأكولة اللحم، يباح قتلها لأجل الإيذاء، ولا نجعل جزء العلة أن عموم الأذى لأجل المخالطة. قالك هذا الجزء ألغيناه بذكر الإيه؟ بذكر الكلب، فإنه نادر ولا تعم مخالطته للأدميين في البيوت. الكلب العقور نادر وقد أبيح قتله. والثاني معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. ألا ترى أن تأثير الفأرة بالنقب مثلا والحدأ بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس، فكان إباحة القتل إيه؟ أولى. لكن يعني عدم الجزء العلة عندهم وهي المخالطة وإن كان هي الأقوى. ماشي، بس أنت في حتة هنا دقيقة جدا أنا أقولها لكم. إذا كنت أنا أعلل بعلة مركبة فجئت أنت فكسرت هذه العلة، كيف تكسر هذه العلة؟ تعلل إلى جزء منها وتبطله. ماشي، فأنا لي حيلة معك في هذا الأمر، أن أقول هذا الجزء الذي ألغيته أنت ملغى لكن خلفه جزء آخر، خلفه إيه؟ جزء آخر. نكتب نعلل مثلا بالإزاء ولا بالأكل؟ كل الأمرين. أنا كنت عايز أعلل بالإيذاء الصحيح. الإيذاء أنت تعلل إباحة القتل، تعلل إباحة القتل الفصل الخامس بالإيذاء مع إيه؟ مع عموم الضرر لأجل الإيه؟ المخالطة. فتجعل الإيذاء جزء علة وتجعل عموم الضرر الحاصل من المخالطة جزء آخر، فأنت عمدت إلى المخالطة كسرت المخالطة فكسرتها وقلت إيه؟ الكلب من الفواسف الخمس التي يباح قتلها ولا يتحقق فيه معنى المخالطة، وبالتالي هذا لا يصلح للتعليل، هذا الجزء لا يصلح للتعليل. فأقول نعم هذا ارتفع في الكلب العقور وخلفه جزء آخر وهو إيه؟ شدة الضرر، شدة الإيه؟ شدة الضرر. يبقى معنى المخالطة وإن انتهى في الكلب لكن خلفه وصف آخر وهو إيه؟ شدة المخالطة، شدة الضرر. فشدة الضرر خلفت الإيه؟ خلفت كثرة المخالطة. متصور هذا؟ في أول الأمر ألا يبطل القياس عنده شيء؟ هذا كنا درسناه في خوارج العلة في ما يسمى بتعدد الوطأ. تعدد الايه؟ الوطأ. فهو لك اذا ابطلت جزء علة عندي اقول لك في هذه الصورة لم يوجد هذا الجزء. لماذا؟ لانه قد خلفه جزء ايه؟ آخر. والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضا، والعلل الشرعية يخلف بعضها إيه؟ بعضا. وتصور هذا، يبقى الإيذاء مع كثرة المخالطة، الإيذاء مع كثرة المخالطة. قلت الكلب لا تكسر مخالطته، فقلت نعم، ولكنه فيه شدة ضرر، فشدة الضرر خلفت كثرة المخالطة، وهذا يسمى بتعدد الإيه؟ تعدد الوضع. أنك وضعت الحكم أولا على هذا المعنى، ثم بعد ذلك وضعته على هذا المعنى. علمت أولا الإيذاء مع كثرة المخالطة، هذا وضع أول. ثم علمت ثانيا في الكلب بإيه؟ بالإيذاء مع شدة الضرر. الإيذاء مع شدة الضرر. والشيخ يقول لك إذا قارنت الضرر الذي يحصل عليك من الأسد والنمر والكلب العقور ستجدوه أشد بكثير من الضرر الواقع عليك من نقب الفأرة وخطف الغراب. كده واضح؟ على مذهب من يقول لا يتعدد العلل، هل يأتي هذا الكلام؟ إيه؟ العلل لا يخلف بعض بعض. السؤال كان كان على مذهب من يقول تعدد الوضع هم يختلفوا فيه صح؟ السبكي يرى عدم جوازه صح؟ هو أنا إذا أبديت الخلف هذا يسمى خلف، هذا يسمى إيه؟ خلف. إذا أبديت الخلف زالت به فائدة الإلغاء، زالت به فائدة الإلغاء. أنا مستدل، أنا سألت أن أكلمكم يعني أنا مستدل، علمتم الإيذاء مع إيه؟ مع كثرة المخالطة. فأنت قلت كثرة المخالطة لا تصلح أن تكون جزء علة، لأنها لا توجد في الكلب، والكلب يباح قتله. فقلت لك نعم، انتفى هذا المعنى في الكلب وخلفه معنى آخر وهي شدة الضرر. أنا بهذا أكون قد أجبتك. أنت كنت إلغاء هذا الوصف فائدته إبطال علته، فائدة إلغاء هذا الوصف إبطال علته. أنا عندما أبدلت الخلف منعتك من إبطال علته، وزالت فائدة الإيه؟ وزالت فائدة الإلغاء. والثاني معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر، فتقول أن قوة الضرر خلفت ماذا؟ كثرة المخالطة. خلفت كثرة المخالطة. ماشي؟ ألا ترى أن تأثير الفأرة بالنقب مثلا والحدأة بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الأسد والنمر من إتلاف الأنفس فكان إباحة القتل أولى؟ طبعا مسألة تعدد الوضع هذه مذكورة في ثنايا القوادح، فهم هي نقطة يعني كده يعني خفية جدا يعني. القوادح أصلا لا يقترب أحد منها، هذه يعني إيه كمان في القوادح يعني مذكورة كده في ثنايا. لو أنا حتى أنا أحضر الدرس لم أتنبه إليه، يعني وأنا أحضر الدرس لم أتنبه إلا أن هذا مثال تعدد الإيه الوضع، يعني لم أتنبه إليه إلا معكم الآن. البحث الخامس اختلفوا في الكلب العقور، فقيل هو الإنسي المتخذ، الإنسي المتخذ هو الكلب الكلب الذي يكون في الشارع هذا، وقيل هو كل ما يعدو كالأسد والنمر، والأسد والنمر يسمى في اللغة إيه؟ كلبا. واستدل هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه افترسه السبع، هذا يدل على أن لفظ الكلب يقع على إيه؟ على الأسد، فدل على تسميته على تسمية السبع بالكلب. ورجح الأولون قولهم بأن الكلب يطلق على الإنسي المتخذ فقط، بأن إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلاف العرف، واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى كان حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي. تفهم هذا الكلام؟ يعني كأنه يقول أن إطلاق لفظ الأسد على كل سبع ضار، معذرة، إطلاق لفظ الكلب على كل سبع ضار هذه حقيقة لغوية، وأما الحقيقة العرفية العامة فإن لفظ الكلب يطلق على ماذا؟ على الإنسي المتخذ، على الكلب الإنسي المتخذ. وإذا كان لللفظ حقيقة عرفية وحقيقة لغوية فحمله على العرفية إيه؟ لأنها المعنى المتبادر إلى الأذهان. اختلفوا في صغار هذه الأشياء، وهي عند الملكية منقسمة، فأما صغار الغرار والحدأة ففي قتلهما قولان لهم، والمشهور القتل، ودليلهم عموم الحديث في قوله الغراب والحدأة. وأن من منع القتل للصغار فاعتبر الصفة التي علل بها القتل وهي الفسق على ما شهد به إيماء اللفظ، وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة، والحكم يزول بزوال علته. وأما صغار الكلاب ففيها قولان لهم أيضا، وأما صغار غير ذلك من المستثنيات المذكورة في الحديث فتقتل، وظاهر اللفظ والإطلاق يقتضي أن تدخل الصغار لانطلاق لفظ الغراب والحدأة وغيرها. وأما الكلب العقور فإنه أبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها، ليست موجودة في الصغير ولا هي معلومة الوجود في حال الكبر على تقدير البقاء، بخلاف غيره فإنه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الأذى قطعا. الحصل عندي صغار هذه الأشياء، صغار الغراب والحدأة، صغار الإيه؟ الحية والعقرب، من قال بإباحة قتل الصغار كما يباح قتل الكبار فوجه قوله عموم اللفظ، فهو قال الغراب وهو بعموم يشمل الصغير والكبير، وقال الحدأة وبعمومها يشمل الصغير والكبير، وكذلك العقرب وكذلك الحية، هذا مفهوم؟ طيب، ومن قال أن هذا الحكم يختص بالكبار دون الصغار؟ عمل المعنى، أعمل المعنى، وهذا يندرج تحت قاعدة استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالإيه؟ بالتخصيص. استنباط معنى من اللفظ يعود عليه، فهو استنبط من الكلب، استنبط من الغراب والحدقة والفأرة و استنبط من هذا علة الإيذاء، وهذا الإيذاء متحقق في ماذا؟ في الكبير دون الصغير، فيقتصر الحكم على من على ما وجد فيه العلة وهو الكبير دون الصغير، ويكون هذا نظير قوله أو لمستم النساء، فاستنبطنا معنى إيه؟ الشهوة، وقلنا الشهوة إنما توجد في الإيه؟ في غير المحارم. طيب الكلام كده فيه أي مشكلة؟ بس الحاصل الآن من سوى بين الصغير والكبير أجرى اللفظ على عمومه، ومن خصصه بالكبير قصر اللفظ العام على بعض أفراده بالمعنى المستنبط من اللفظ، فيندرج هذا في قاعدة إيه؟ استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. وأما الكلب العقور فإنه أبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها، يعني الكلب غير العقور لا يجوز قتله عملا بمفهوم الصفة، وإنما الذي يباح قتله فقط هو الكلب العقور. طيب والعقر هذا لا يكون في الصغير، ليس موجودا ولا يقدر وجوده، يعني هو الآن هذا الكلب الصغير ليس عقور، ولا تستطيع أن تقول إذا كبر صار عقورا فيقتل من الآن، أقول لك هو الآن ليس بعقور، وإذا كبر قد يصير عقورا وقد لا يصير، كده واضح؟ يبقى إذا معنى العقر ليس موجودا فيه لا حقيقة ولا حكم، معنى العقر ليس موجودا فيه حقيقة ولا حكم، بأن أقدر وجود العقل فيه إذا إيه؟ كبر. أما الكلب العقور فإنه أبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها، ليست موجودة في الصغير ولا هي معلومة الوجود في حال الكبر على تقدير البقاء، بأن أقول هو وإن لم يكن الآن عقورا لكنه إيه؟ سيصير حتما عقورا، فيكون إطلاق لفظ الكلب العقور عليه حال صغره من قبيل المجاز باعتبار ما إنك ميت ولم يكن ميت بوقت الخفاء، أطلق عليه ميت لأنه سيصير إلى الموت لا محال، كده واضح؟ القاعدة في هذه المسألة أن تسمية الشيء بتسميته باعتبار ما سيكون تجوز في حالتين فقط، أن يصير إلى ما سيكون هذا يتحقق قطعا أو يتحقق غالبا، أما إذا كان يتحقق احتمالا فلا يجوز استعمال المجاز باعتبار ما سيكون، كده واضح؟ يبقى من علاقات المجاز اعتبار ما سيكون قطعا او ايه او غالبا لا احتمال. انك ميت، اطلق على ميت لانه سيموت وسيؤول الى الموت قطعا، تمام كده. وعصير العنب لانه يصير الى الخمر غالبا، قال إني أراني أعصر خمرا لأنها ستصير إلى الخمر غالبا، لكن إذا كان احتمالا متساويا لا يجوز، كما لا أستطيع أن أسمي الصغير كلبا عقورا باعتبار ما سيكون، لأنه على تقدير الكبر قد يكون عقورا وقد لا يكون، والاحتمالان متساويان، يبقى لا أستطيع أن أسمي الصغير كلبا عقورا باعتبار ما سيكون، ماشي. وأما الكلب العقور فإنه أبيح قتله بصفة تتقيد الإباحة بها، ليست موجودة في الصغير فلا يسمى الصغير عقورا حقيقة، ولا هي معلومة الوجود في حال الكبر على تقدير البقاء فيقطع بها أو يظن ذلك ظنا غالبا، فيطلق على الصغير الكلب العقور مجازا باعتبار ما سيكون. أنا كده شرحت. بخلاف غيره فإنه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الأذى قطعا. الكلب الكبير أستطيع أن أحكم عليه بأنه يعني الكلب الكبير قد يكون عقورا وقد لا يكون، فما كان عقورا منه ينطبق عليه لفظ الكلب العقور بلا إيه؟ بلا خلاف. كده واضح؟ يبقى حاصل كلام الشيخ رحمه الله أن الصغير لا يسمى كلبا عقورا لا حقيقة ولا مجازا باعتبار ما سيكون، ومن ثم لا يجوز قتل الكلب الصغير. شمال العقور اللي قلنا هي الإنسي المتخص، أليست كل الكلاب إنسي المتخص؟ نعم. إذن ما الفائدة من نقول الكلب العقور أنه سيكون طبعا سيكون عقورا الصغير؟ إيه؟ يعني قطعا ستكون هي عقورا. لا، ما هو ليس كل الكلاب عقورا، هي الإنسي المتخص. لا، هو فسر الكلب، من فسر الكلب العقور، هو فسر الكلب لفظ الكلبي بالإنسان المتخذ، لما فسر الكلب العقول بالإنسان المتخذ. واختلفوا في الكلب العقور هو الإنسان المتخذ وذكره. هو هذا تفسير ليس للعقور، تفسير للكلب. اختلفوا في الكلب العقور. ماشي، ها تسوي فقيل هو أي الكلب. ماشي، هو كلام الشيخ واضح. وقيل هو كل ما يا محمد الكلب الذي في الشارع هذا، هل لفظ الكلب يقع على هذا الكلب فقط ولا يقع على الكلام الآن ليس في أنواع الكلاب؟ يعني أقول الآن، هل لفظ الكلب يقع على الكلب الذي في الشارع وهو ما يسمى بالإنسان المتخذ، ويقع لغة على الذئب، ويقع لغة على الأسد، ويقع لغة على النمر، ويقع لغة على كل سبع ضار، ولا يقع على هذا الذي في الشارع فقط المعبر عنه بالإنسان المتخذ؟ هذه القضية. طيب إذا كنا بعد ذلك لفظ الكلبي يقع حقيقة عرفية وهو أول ما يكمل عليه الحديث على الإنسان المتخذ، فالإنسان المتخذ منه ما هو عقور ومنه إيه؟ غير عقور. إذن هو فقط يعرف الكلب. يعرف الكلب. الكلب العقور هذا إذا سرت بجواره يقوم بعضك، وليس كل كلب يقوم بعضك. نعم. الكلب العقور بما مصاب بداء معين، مصاب بداء معين، وإذا يعني قام بعض الإنسان يصيبه بداء اسمه الكلب، يموت الإنسان به. يبقى الكلب الذي يهاجم هذا، الكلب الذي يهاجم يسمى كلبا إيه؟ عقورا. بخلاف غيره فإنه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الأذى طبعا. طب حاصل كلام الشيخ يا محمد، حاصل كلام الشيخ. طب أنت ما هو سؤالك أيضا؟ أنا أريد أن أفهمه مرة أخرى. هو ذكر اختلفوا في الكلب العقور، فقيل هو الإنسي المتخص، نعم، وقيل هو كل ما يعرف الأسد والنمر، نعم، كأنه يعرف الكلب العقور. هو يعرف الكلب العقور، ما المشكلة هنا؟ هو الإنسي المتخص، إذن كل الكلاب هي الإنسي المتخص. كل كلب كبير، كل كلب كبير سواء كان يعدو أو لا يعدو. بخلاف غيره فإنه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الإيه؟ إلى الأذى قطعا. إيه؟ لا، هو يقصد هذه الكلاب التي في الشوارع، هذه الكلاب يعني إيه؟ لا تهاجم الناس. إيه؟ لا تهاجم الناس ولا يعض الناس الكلاب العالي في الشوارع. نقول عنها الكلب العقور. محتمل عندي والله انه كلام الشيخ يدل على هذا. قال بخلافه بخلاف غيره بخلاف الصغير، فكل كلب كبير ينتهي بطبعه الى الاذى قطعا. اذا اعتبارا ما سيكون يجوز لنا ان نطلق عليه كلب العقور على الصغير. طيب يعني ممكن نفهم هذا، هل الكلب الذي يباح قتله كل كلب ولا بخير يكونه عقورا؟ ذكر في الحديث عقور. يبقى الكبير الكبير غير العقور، الكبير غير العقور لا يباح إيه؟ لا يباح قتله. كما قلت أولا لا يمكن أن نقول هو فقط عرف الكلب. يمكن. هو يتكلم على الصغير بخلاف غيره، فإنه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الأذى قطعا، فإذا انتهى بطبعه إلى الأذى قطعا كان عقورا، فيباح إيه؟ فيباح قتل. خلاص الحاصل عندي أن الكلب هذا الكلب الكبير الذي نفهمه الآن أن هذا الكلب الكبير منه ما هو عقور ومنه غيره عقوري، فهو لا يباح قتله إلا بخيل كونه إيه؟ لا يباح قتله إلا بخيل كونه عقورا يهاجم الناس. السابع استدل به على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره مثلا، على ما هو مذهب الشافعي، وعلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان، ولا معلل أنه لا يأكل لحمه، لو علل أنه لا يأكل لحمه لا يمحق بالإنسان ولا يأكل الرجل الإنسان لا يأكل لحمه، بس القياس هنا قياس فج، نقول الإنسان غير مأكول اللحم فيلتحق بالفواسق الخمس ماشي فيقتل في الحرم، قياس فج صح كده. لكن القاتل مؤذن فيقتل إذا فيقتل في الحرم إذا لجأ إليه قياسا على الفواسق الخمس ماشي. استدل به على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره مثلا، على ما هو مذهب الشافعي، وعلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان، فيعم الحكم بعموم علته، والقاتل عدوانا فاسقا بعدوانه، فتوجد العلة في إيه؟ في قتله، فيقتل بالأولى. يبقى هذا قياس أولوي. لماذا؟ لأنه مكلف، وهذه الفواسق فسقها طبعي ولا تكليف عليها. كأنك تقول إذا أبيح قتل هذه الفواسق لإيذائها وفسقها واعتدائها مع أنها غير مكلفة، فيباح قتل القاتل عمدا في الحرم لفسقه وعدوانه مع كونه مكلفا، وهذا يكون من باب ايه؟ من باب اولى. وهذا الفسق المقيد بكونها في الحرم شيئا، وقال النبي يقتل في الحل والحرم، يقتل في الحل والحرم يعني الان قوله يقتل في الحرم، انا عندي الان قاتل عمد عدوان لجأ الى الحرم، هل يقتل يختص منه في الحرم؟ لا، مذهب الشافعي انه يختص منه في الايه؟ في الحرم. يمكن ان يستدل الشافعي بالقياس على الفواسق الخمس ويجعل هذا قياسا اولويا، ويقول اذا جاز قتل الفواسق الخمس مع انها غير مكلفه لعله الايذاء، فقتل المؤذي اللي هو القاتل عمدا مع كونه مكلفا من باب اولى. ولا تكليف عليها، والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتف لحرمة نفسه، فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه. وهذا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له، وهذا عندي ليس بالإيه بالهين. هو الشيخ المحشي فهمها على هذا النحو، وهذا عندي ليس بالهين يعني ليس بالضعيف، فكأن الشيخ رحمه الله على هذا المعنى يرى أن هذا القياس قياس إيه قوي. ماشي، هذا ما قاله المحشي. لكن الذي وقع في نفسي من هذه العبارة الله أعلم به بقى أن هذا الاستدلال الإقدام عليه ليس بالهين، الإقدام على هذا الإيه القياس ليس بالهين، وأن تلحق الآدمي القاتل بالفواصف الخمس هذا يعني قياس صعب، يعني ليس بالسهولة أن تقدم عليه. ولعل هذا الذي عبر عنه قال وفيه إيه وفيه غور وفيه صعوبة. ماشي، يعني الحاق الآدمي بالفواصف الخمس فيه نوع صعوبة. وقال ابن حجر في الفتح وأشار ابن دقيق إلى أنه بحث قابل للنزاع. هذا يؤكد المعنى الذي وقع في نفسي يعني. إن هو الإيه هذا هذا القياس ليس بالإيه الإقبال عليه ليس بالهين. الذي فهمه المحشي قال وهذا عندي ليس بالهين، يعني وهذا القياس عندي ليس بالضعيف، بل هو قياس إيه قوي. الذي وقع في نفسي من العبارة أن هذا الاستدلال يعني ليس سهلا، ليس سهلا، بل هو يعني إن صح فهو فيه صعوبة بالغة، فيه صعوبة بالغة. ولعل كلمة الشيخ ابن حجر قريبة من هذا المعنى. انظر الوقت الأول ساعة وساعة إيه؟ ساعة وإيه ساعة. طيب نقف هنا، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.